بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلمكم في الدارين رضي الله تعالى عنكم، قال: وهي بجمع كثير أفضل. يعني وهي أي الجماعة. نحن في الفتح المعين نتحدث تكلمنا عن ما يتعلق بالجماعة، وهي أي صلاة الجماعة في الجمع الكثير أفضل من الجمع القليل. يعني كلما زاد عدد المصلين في مسجد أو مكان ما يكون الجماعة تكون أفضل. إن يصلي مع 50 ليس مثل الذي يصلي مع 2 أو 3، أجر أكثر. منها في جمع قليل للخبر الصحيح وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان أكثر فهو إيش؟ أحب إلى الله تعالى. أحب إلى الله أو أزكى. نعم. إلا لنحو، إلا هنا استثناء، بدعة إمامه. يستثنى إذا كان إمام المسجد اللي فيه ناس كثيرين مبتدع أو مجاهر بمعصية، مثلا يأكل الربا جهارا، أو هو مقيم على بدعة. يعني طبعا البدعة لا يكفر بها، لكن إذا كان يكفر بها ما تصح الصلاة خلفه، لكن إذا كان لا يكفر بها، بدعة في المعتقد مثلا تصح بحيث لا يكفر بها، يعني هذا يعد فاسق، والصلاة خلف الفاسق وإن كان صحيحة. لكن الأفضل أن يصلي خلف الإمام الذي ليس عنده بدعة، ولو كان جماعته قليلة أحسن من أن يصلي، أفضل من أن يصلي خلف الإمام المبتدع ولو كان جماعته كثيرة. أيما كرافضي أو فاسق ولو بمجرد التهمة مثلا، فالأقل جماعة بل الانفراد أفضل. يعني أنا يحتاج شرح كرافضي؟ ما نحتاج شرح، أنت تعرفون هذا. طيب. كذا قاله شيخنا تبعا لشيخه زكريا رحمهم الله تعالى. تبعا لشيخ زكريا. وكذا لو كان لا يعتقد وجوب بعض الأركان أو الشروط وإن أتى بها. يعني أنت رجل متمذهب، مذهبك مثلا شافعي مثلا أو حنفي أو مالكي، متفق على المذهب هذا وتريد أن تكون صلاتك على هذا المذهب، لكن أنت لاحظت أن الإمام إمام الجماعة الكثيرين يخل ببعض أمور الصلاة، يعني عندك في مذهبك، يعني كأن لا يرى وجوب البسملة في الفاتحة. في مذاهب ما مثل عند الحنفية عند المالكية ما يرون وجوب البسملة، بينما عند الشافعي يرى وجوبها أنها تجب. يعني مثلا في بعض المذاهب لا يرى وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، يعدها من المستحبات أو من السنن المؤكدة، عند الشافعي لا هي ركن. يعني إذا كان الإمام من هذا النوع وتريد أن تصلي في الجامع القليل الذي يراعي خلاف المذاهب، هو ينبغي للإمام أن يراعي خلاف المذاهب، يعني يصلي صلاة صحيحة على جميع المذاهب. هذه من مهمات الإمام ومن آداب الإمام. ما يقول أنا مالي ومال المذهب، أنا أصلي على مذهبي ماشي، لكن أنت في ناس وراك يمكن في بعضهم يخطئك في بعض النواحي. نعم، ما نقول أن الصلاة خلفك باطلة، لكن الأفضل أن تراعي كل، لأن الخروج من الخلاف مستحب، هذا شيء مشهور عند المذاهب، الخروج من الخلاف مستحب، الاحتمال أن يكون الرأي الثاني صحيح وأنت ماشي على غيره، فالأفضل أن يحتاط الإمام. فإذا كان الإمام لا يحتاط ومتمسك برأي، والرأي هذا قد يخالف رأيك أنت الفقهي، وتريد أن لا تصلي خلفه وجماعته كثيرة، تصلي في جماعة مجموعة قليل، هذا ما في، يعني ما في كراهة، يجوز. نعم. لأنه يقصد بها النفلية وهو مبطل عندنا. أي نعم. أو كونه مثل أو رفع كوني الصوت بالبسملة يقصد بها النفلية، وعندنا نعم رفع الصوت بالبسملة مو واجب، هو البسملة واجب لكن رفع الصوت بها مستحب، لكن هو لا يرى وجوبها بالمرة، ويرى أن البسملة مثلا يعني سواء كان سرا أو جهرا يرى أنها مستحبة وليست واجبة مثل هذا. يعني وكما ذكرت لكم مسألة ليش مسألة الـ الـ الـ شو الطمأنينة، يعني الطمأنينة في عند بعض المذاهب، أو كون القليل بمسجد متيقن حل أرضه أو مال بانيه. كذلك يستثنى أن الإنسان، قلنا الجماعة في المسجد الجمع الكثير أفضل، إلا في حالات ذكرنا بعضها، ومنها أن يكون المسجد اللي جمعته قليلا مقطوع بحله، يعني لا أرضه مغتصبة ولا مبني بنفقة فيها ربا أو شبهة، يعني صافي من الحرام أرضا وبناء وما يتعلق به، مقطوع بحل ذلك. بينما المسجد الثاني اللي فيه جماعة كثيرون لا، ممكن أرضه مغصوبة، يعني قد يكون مثلا واحد يغصب أرضه ويبنى فيها مسجد، أو يكون المسجد مبني من ربا، من أموال ربوية مثلا، فهو لا يريد أن يذهب إلى المسجد هذا للشبهة، فمثل هذا يستثنى، يعني يذهب إلى المسجد القليل ولا يذهب إلى الكثير. نعم. أو تعطل مسجد قريب أو بعيد منها، أي الجماعة بغيبته عنه لكونه إمامه. مثلا المسجد اللي فيه ناس قليل، هذا المسجد إمامه مرضي عند الناس ومقبول، والناس تقصده لأنه فيه فلان من الناس نصلي خلفه، ومع أنه مسجد صغير يعني وجمعه قليل، غاب هذا الإمام، غاب، فالناس قالوا ما دام فلان الإمام غير موجود، راح مثل مجاز ما نذهب إليه، فيتعطل، يتعطل هذا المسجد القليل بسبب غيبة إمامه. أو الإمام موجود ولكن في جمع كثير من الناس يتحرون أن نشوف فلان يذهب إلى أي المسجدين، إنسان مقتدى به في الحي أو في الحارة، مقتدى به الناس يتتبعون، يصلون في المسجد الذي يصلي فيه، فهو يعني هذا الإنسان يعني المسجد لو لم يذهب إلى هذا المسجد لتعطل هذا المسجد، فيذهب إليه فيذهبون إلى مسجد آخر مثلا، لكون أنه هذا لا يوجد فيه فلان، ما يبقى فيه أحد، فالأفضل أن يعمروه بيش بالصلاة بالجماعة فيه ولو كان المسجد الثاني جماعة أكثر. أو يحضر الناس بحضوره، هذا فقليل الجمع في ذلك أفضل من كثيره في غيره. بل بحث بعضهم أن الانفراد بالمتعطل عن الصلاة فيه بغيبته أفضل والأوجه يعني خلافه. لا، هذا في قول ضعيف، هذا أنه إذا كان يتعطل ولا يصلي فيه أحد من الناس، واحد يروح يصلي فيه منفردا أفضل من الجماعة، لا هذا قول ضعيف، لا الأصح أنه لازم يكون جماعة، يعني وحده لا، حتى ولو تعطل المسجد بالكلية. ولو كان إمام القليل أولى بالإمامة لنحو علم، كان الحضور عنده أولى. هذا أيضا ذكره الشيخ، أن المسجد القليل أفقه وأورع وأحوط، عنده احتياط وورع وعلم وفقه أكثر من إمام المسجد اللي فيه جمع كبير، ويقول أنا أذهب إلى هذا أصلي لكون الإمام فقيها أو ورعا لا بأس. هنا لا يكون تكون الجماعة القليلة، يعني يكون فضلها يعني بالنسبة لهذا كأنه صلى في جماعة كثيرة. نعم. ولو تعارض الخشوع والجماعة فهي أولى كما أطبقوا عليه، حيث قالوا هذا يعني إذا كان لما يصلي وحده يخشع، لما يصلي مع الجماعة لا يشتغل قلبه أو لا يخشع في الصلاة، فهل تراعى الجماعة تقدم أم يقدم الخشوع مع الانفراد؟ إيش قال؟ قال فهي أولى كما أطبق عليه. الجماعة أولى، الجماعة أولى، ما نفسح للمجال للناس كل واحد يجي يقول والله أنا أصلي وحدي أفضل لأني أخشى أكثر، لا الجماعة أولى. نعم. حيث قالوا إن فرض الكفاية أفضل من السنة. طبعا ليش قالوا؟ لأنه فرض، هذه علل تعليل، لأن فرض الكفاية وهي الجماعة، نقول الجماعة على المعتمد في المذهب فرض كفاية، والخشوع سنة. صحيح أن الخشوع مطلوب، لكن لو واحد صلى بلا خشوع ما نقول صلاته باطلة، بينما لو صلى بلا جماعة، بلا جماعة إذا مشينا على يعني على يعني قلنا يعني فرض الكفاية فضله أكثر. إذا قلنا جماعة فرض كفاية، فرض الكفاية ثوابه أكثر من إيش؟ من ثواب النافلة، النافلة يعني الخشوع وحده. وطيب وإيش يضره؟ يضره لو حاول أنه يخشع مع الجماعة، يحاول أنه يصلي مع الجماعة ويخشع قدر المستطاع. وأفتى الغزالي وتبعه أبو الحسن البكري في شرحه الكبير على المنهاج بأولوية الانفراد لمن لا يخشع مع الجماعة في أكثر صلاة. الغزالي رحمة الله عليه متأثر بأنه ينبغي يعني أن يحافظ على الخشوع، ومن خلال ما في القرآن قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم، والآيات والأحاديث الواردة بأنه الرجل إذا صلى بخشوع لا صلاة له ولا يكتب له إلا ما عقل، استفاد من ذلك أنه والله ما دام هكذا ورد ترهيب عن الخشوع وترغيب فيه والترهيب عن عدم الخشوع، فالأفضل أن يصلي منفردا إذا كان يخشع، ولا يصلي مع الجماعة إذا كان لا يخشع. هذا رأي للغزالي وللبكري اللي ذكر هذا البكري، طبعا هذا رأي ضعيف بالنسبة للمذهب، يعني رأي الأكثرين الجماعة أفضل. قال شيخنا: وهو كذلك إن فات في جميعها. هذا حل وسط كأنه عند الإمام ابن حجر، قال إذا كان لا يخشع في الجماعة في كل الصلاة من أولها لآخرها، لا، الصلاة منفردا مع الخشوع أفضل. أما إذا كان يخشع في بعضها وبعضها لا يخشع، ولو كان هذا البعض الذي لا يخشع فيه قليلا يكفي، لا، الصلاة مع الجماعة أفضل. لكن إذا كان يدخل الصلاة من البداية للنهاية بلا خشوع، صلاته منفردا مع الخشوع في كل صلاة أفضل. هذا رأي وسط. نعم. وإفتاء ابن عبد السلام بأن الخشوع أولى مطلقا إنما يأتي على قولي أن الجماعة سنة. رأي احنا ابن عبد الله العز بن عبد السلام قال الايش الخشوع اولى من الجماعه، اولى مطلقا، يعني سواء كان يخشع ببعضها او لا، هذا محمول على يعني قد يحتج بعضهم يقول، فيقول هذا العز بن عبد السلام يقول الخشوع منفردا اولى مطلقا، وطبعا احنا قدمنا انه الاصح ان الجماعه اولى، وقلنا لأنها فرض كفاية، وفرض الكفاية ثوابه أكثر من ثواب النافلة. وأما ما قاله ابن العز بن عبد السلام فمحمول على الرأي، رأي الرافعي ومن تابعه من أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة وليست فرض كفاية. أينا. ولو تعارض فضيلة سماع القرآن من الإمام مع قلة الجماعة وعدم سماعه مع كثرتها كان الأول أفضل. تعارض إيش؟ فضيلة سماع القرآن، فضيلة سماع القرآن من الإمام لكون الجماعة المجموعة قليلة، الناس قليلين، فيسمع صوت الإمام بالقرآن مسموع، والجماعة الكثيرة لو صلى معهم لكثرة الناس ما يسمع إيش؟ صوت الإمام. نعم. فإيش يقدم الأفضل؟ كان الأول أفضل سماع أن يصلي مع المجموعة القليلة ومع سماع القرآن، ولا يصلي مع الجماعة الكثيرة. طبعا ما أنه ما يجوز، هو أولى، يعني يقول هو أولى، لكن يجوز حتى لو ما سمع القرآن يجوز بالمرة. لكن إذا كان هو حريص على سماع القرآن ويحب أن يسمع القرآن مع المجموعة القليلة ولا يسمعه مع الكثيرة، فالأولى أن يصلي مع المجموعة القليلة. ويجوز لمنفرد أن ينوي الاقتداء بإمام أثناء صلاته وإن اختلفت ركعتهما. هذا من حيث الجواز، حيث الجواز منفرد أحرم بالفريضة، صلى ركعة أو ما صلى في الركعة الأولى، ثم أقيمت جماعة قربه، فنوى في أثناء اقتداره نوى القدوة بهذه الجماعة، بإمام هذه الجماعة، يجوز. يعني مو شرط يكون من البداية قد نوى الاقتداء، إذا نوى في أثناء صلاته الاقتداء يجوز، سواء اتفقا يعني الإمام والمأموم في الركعة بأن كان في الركعة الأولى بأن أحرم هذا المأموم قبل، ثم بعده بقليل أقيمت جماعة، أو كان المأموم في الركعة الثانية والإمام في الركعة الأولى، لا فرق، يجوز. نعم، ويحصل على ثواب الجماعة، لكن يكره ذلك له دون مأموم خرج من الجماعة. لا يكره ذلك له، وغالبا المكروهات في الصلاة يعني ما فيها ثواب الجماعة، إذن ما يجوز، ولكن ما في من غير أجر الجماعة، إلا إيش؟ إذا مأموم إيش؟ خرج من الجماعة لنحو حدث إمامه، فلا يكره له الدخول في جماعة أخرى. يعني مأموم أحدث إمامه، إما أن يكون الإمام قال أنا أحدثت يا جماعة، أحدثت أنا وخرج من الصلاة، بقي منفرد، ثم أقيمت جماعة، فهو ناوى الجماعة وكان في جماعة، لكن إمامه أحدثه ذهب ترك الجماعة، فأقيمت جماعة ثانية فاقتدى بها، لا هذا ما في كراهة، لأنه دخل من البداية مع جماعة، أو إما أن يقول الإمام ذلك، أو يكون قد سمعه بإذنه، نعم سمعه قد أحدث. فإذا اقتدى في الأثناء لزمه موافقة الإمام. طبعا إذا اقتدى في أثناء، يعني هو اقتدى وكان يصلي فاقتدى في أثناء صلاته بإمام لزمه إيش؟ موافقته، لأنه صار إمامه، ما دام صار إمامه لابد أن يوافقه. نعم. ثم إن فرغ أولا أتم كمسبوق. إن فرغ الإمام قبل المأموم، بأن يكون الإمام قد صلى قبله ركعة، والإمام اقتدى به وقد صلى ركعة، المأموم اقتدى به وقد صلى، يعني أحرم المأموم وما يعرف أن هناك شخص يصلي، تبين له بعدين أن هناك جماعة فاقتدى بهم، ثم سلم إمامه، يعني كان الإمام قد سبقه، يقوم المأموم يأتي بباقي صلاته. طيب، وإن سبق المأموم هذا الذي أحرم في أثناء صلاته، إذا كان قد صلى قبل الإمام ركعة، وفي الركعة الثانية اقتدى في ركعته الثانية اقتدى بالإمام، في هذه الحالة ماذا يصنع؟ نعم، وإلا فانتظاره أفضل. وإلا إذا كان المأموم كان سابقا للإمام، فانتظاره يعني انتظار، يعني لما ينتهي المأموم يفرغ من الأربع ركعات والإمام باقي له ركعة مثلا، يجوز له أن يسلم، ولكن الأفضل أن ينتظر لا يسلم حتى يقوم الإمام فيأتي بباقي صلاته ويأتي بالتشهد ويسلم الإمام، ثم يسلم هذا المأموم بعده، هذا أفضل. لكن لو تركه ما دام أنه أكمل أربع ركعات وسلم والإمام قام يعني الركعة الأخيرة أو الركعتين الأخيرة، يجوز. نعم. وتجوز المفارقة بلا عذر مع الكراهة، فتفوت فضيلة الجماعة. يعني واحد أحب أن يترك الجماعة في أثناء الصلاة قبل أن يسلم الإمام، فإن تركها لعذر، يعني تركها، يعني ترك الجماعة، يعني صلى منفردا خرج عن القدوة، فإن كان لعذر كتطويل الإمام، يعني اكتشف أن الإمام والله يطول، وهو عنده شغل ضروري، أو جماعة ينادونه مثلا مسافرين، إذا كان لعذر لا يكره وله فضيلة الجماعة، وإن لم يكن قد صلى الركعات كلها مع الإمام. أما إذا كان لغير عذر هكذا يعني تشهيا، لا هذا يجوز لكن مع الكراهة وليس له ثواب الجماعة. نعم. والمفارقة بعذر كرخص ترك الجماعة وتركه سنة مقصودة، يعني والمفارقة بعذر كرخص ترك الجماعة، كما أنه لو ترك الجماعة لمرض أو لبرد شديد أو لمطر هو معذور وله ثواب الجماعة، كذلك الذي يترك الجماعة يعني يخرج عن الصف يخرج عن القدوة، هذا إذا كان لعذر له أجر الجماعة، يعني قاس هذا على قاس على الأعذار. نعم. وتركه سنة مقصودة كتشهد، كذلك من الأعذار أن يكون الإمام يترك سنن مقصودة يعني تخل بهيئة الصلاة وإن كان سنة، كالتشهد الأول مثلا، التشهد الأول بعض يعني ليس من الأركان، لكن لو كان الإمام يتركه يقول ما دام من الأركان مو ليس من الأركان أصلي أربع ركعات بلا تشهد، إذا تبين هذا للمأموم يتركه ويكون معذور ويثاب يعني له ثواب الجماعة. هنا كتشهد أول وقنوت وسورة، وكذلك القنوت إذا كان يترك القنوت لكونه مثلا ليس شافعيا أو حتى شافع ولكن يترك القنوت، كذلك عند هذا المقتدي الشافعي مهم القنوت، قل ما دام إمامي ما يقنوت أنا أنوي المفارقة وأقنوت لنفسي، وهذا يكون بعذر يعني يثاب على ذلك. يعني يثاب على الجماعة، على له ثواب الجماعة وإن خرج من الجماعة. وتطويله وبالمأموم كذلك إذا كان الإمام يطيل، ذكرنا هذا، يطول في السجود يطول في الركوع يطول في القراءة والمأموم صعب عليه هذا يصعب عليه التطويل، هذا عذر يجوز أن يتركه ويسلم ويكمل لنفسه وله ثواب الجماعة. وبالمأموم ضعف أو شغل، طبعا إذا كان يطيل والمأموم ضعيف أو مريض أو ضعيف أو له شغل مستعجل، واحد ترك محله مثلا، ترك زبونات في المحل، ترك مثلا زوجته أو أولاده في السيارة، والإمام هذا فارغ الأشغال ويطول على كيفه، لا هذه عذر يعني له أن يخرج من الإمام. لا تفوت فضيلتها في الحالة هاي، لا تفوت يعني لو خرج في هذه الأحوال والأعذار التي ذكرها لا تفوت، هذا الخروج لا يفوت فضيلة الجماعة. وقد تجب المفارقة كأن عرض مبطل لصلاة إمامه وقد علمه، صلي خلف إمام فأحدث الإمام سمع منه صوت والإمام استمر ما قطع صلاته ينبغي عليه أن يترك صلاته، في هذه الحالة هل يجوز للمأموم أن يتابعه؟ لا، يجب عليه أن ينوي المفارقة ما دام علم أن إمامه انتقض وضوءه، يجب عليه المفارقة لا يجوز أن يستمر معه. فيلزمه نيتها فورا وإلا بطلت نية المفارقة، يلزمه فورا وإلا يعني إذا تراخى بطل الصلاة لأنه تابعه وهو يعلم بطلان صلاته، وإن لم يتابعه اتفاقا كما في المجموع، يعني المفروض ينوي المفارقة فورا وإن لم يتابعه في الأعمال بأن كان قائما والإمام أو جالسا في التشهد ما تابعه، ولكن يجب عليه نية المفارقة فورا. نعم. وتدرك جماعة في غير يكفينا هذا، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.